بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. الصلوات المفروضات خمس: الظهر، وأول وقتها زوال الشمس. كتاب الصلاة، الصلاة جمع صلاة، والصلاة في اللغة الدعاء. قال الله تعالى: وصلي عليهم من صلاتك سكن لهم. وأما في الشرع فهي الأقوال والأفعال والهيئة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، وهذه الهيئة فيها الدعاء. فالمعنى الشرعي والمعنى اللغوي بينهما اتفاق. المعنى اللغوي صلاة الدعاء، والشرعي الصلاة فيها دعاء، فيها دعاء وفيها قراءة وفيها ذكر. صلوات مفتتحة بالتكبير، هيئة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. نعم، أحسن الله عليك. قال: الصلوات المفروضات خمس. الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الإسلام، وهي الفارقة بين المسلم والكافر، وليس بعد هذا الإسلام من الدين، وهي أول ما يحسب الإنسان عليه إذا وضع في قبره. نعم، وهي أفضل أعمال المؤمنين. نعم، أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: الصلوات المفروضات خمس: الظهر، وأول وقتها زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. هذا وقت الظهر. الظهر يبدأ من زوال الشمس إذا مالت الشمس إلى الغروب. إذا وقفت الشمس ثم مالت إلى الغروب دخل وقت الظهر، ثم يستمر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، ثم يدخل وقت العصر. ليس بينهما شيء. إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر، يستمر وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ثم يدخل وقت العصر. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع في المدينة بدون خوف ولا مرض، روى النسائي أنه جمع صورية، أنه أخر في الظهر إلى آخر وقتها، فصلى أربع ركعات ثم خرج في الظهر ودخل وقت العصر، فصلى العصر في أول وقتها، فصار الجمع كأنه جمع صوري، يعني في الصورة والظاهر والواقع أن الظهر في وقتها في آخر وقتها والعصر في أول وقتها. نعم نعم في ايش؟ اي نعم، هذا هو الصواب، لانه جاء في النسائي سند ابا سبه، وهذا يعني احسن ما يفسر به. نعم، انه جمع صورية. عفى الله عنك. والعصر واول وقتها الزياده على ظل المثل، واخره في الاختيار الى ظل المثلين، وفي الجواز الى غروب الشمس. وقت العصر يبدأ من الزيادة على أن يصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، وجاء في الحديث الآخر أنه إلى زوال الشمس، أي إلى اصفرار الشمس، وهذا هو الأرجح. هذا كان أولا جاء في الحديث إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، ثم بعد ذلك زاد جاء في الحديث الآخر إلى اصفرار الشمس، يعني بعد أن يصير ظل كل شيء مثليه زاد الله المسلمين في الوقت زيادة إلى صفر الشمس. هذا وقت الاختيار والضرورة إلى غروبها، فيصير وقت العصر يمتد من الزيادة عن ظل كل شيء مثله إلى صفر الشمس، ووقت الضرورة إلى غروبها. وقت الاختيار إلى صفر الشمس والضرورة إلى غروبها. نعم، أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: والمغرب وقتها واحد وهو غروب الشمس. نعم، قال عفى الله عنك: والعشاء والمغرب وقتها واحد هو عند غروب الشمس. سيذكر المؤلف أنه وقت واحد، وأنه لا يتسع إلا لمقدار خمس ركعات، ركعتين نافلة ثلاث ركعات ثم يخرج. هذا جاء في الحديث الأول، ثم زاد الله المؤمنين خيرا فامتد وقت المغرب إلى مغيب الشفق كما في الحديث الآخر، والمغرب إلى مغيب الشفق كما في حديث أبي برزة الأسلمي. والصواب أن المغرب يمتد إلى مغيب الشفق، وقارب ساعة، ساعة وعشر، ساعة وربع. أما ما جاء أنه وقت بار وقت واحد، هذا كان أولا، ثم زاد الله الأمة خيرا في ساعة الوقت، وكان هذا خفي هذا على بعض الناس، فظنوا أن وقت المغرب لا يتسع إلا لمقدار ثلاث ركعات، وظنوا أنه بعد ولهذا تجد بعضهم يقف أمام المؤذن وهو يؤذن المغرب، فإذا أذن وانتهى من التهليل أمره بالإقامة، فأقام صلى 3 ركعات وقال إنه بعد 3 ركعات يخرج الوقت، وهذا ليس بصحيح. هذا كان أولا، كان وقت واحدا، ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في برزة والمغرب إلى مغيب الشفاق، ووقت طويل لكنه قصير بالنسبة للوقت الأخرى. نعم. قال الشارح حفظ الله عنك: دليل ذلك حديث جبريل عليه السلام لأنه أما النبي في وقت واحد في اليومين، ثم قال عفظ عنك: ومتى يخرج وقت المغرب؟ فيه قولان: الجديد الأظهر أنه يخرج بمقدار طهارة وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات، والاعتبار في ذلك بالوسط المعتدل. هذا ليس بصحيح، المرجوح هذا مرجوح، لكن مقدار 5 ركعات يعني يتوضأ يستر عورته ويصلي ركعتين، هذا تحديث المسجد، ثم يصلي 3 ركعات. هذا في الجديد، هذا الجديد الشافعي له قولان، قوله في الجديد في بعد أن انتقل إلى مصر، والقول القديم في العراق، والقديم عفى الله عنك لا يخرج حتى يغيب الشفق الأحمر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ووقت المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، رواه مسلم. هذا الصواب، الصواب ما في القديم، مع أن في الجديد هو معتمد، الصواب في القديم، والحديث الدليل حديث صحيح كما ذكر في صحيح مسلم: وقت المغرب ما لم يغب الشفق. نعم. أحسن الله لك. ها؟ ما يجوز إلا للضرورة، كالنائم أو الحائض إذا اغتسلت ما يجوز، ولو في طائرة صلي على حسب حالك، صلي على حسب استطاعته، صلي ولو ويدرب عن قبل حيث دارت، في مكان في الطائرة يدرب عن حيث دارت. أما إذا أمكن يجمع قبل الإقلاع، يجمع الظهر مع العصر، أو أنه يصل ويؤخر الظهر مع العصر قبل اصفرار الشمس، هذا لا أحسن. أما إذا كان لم يتمكن يصلي في الطائرة على حسب حاله ولا يؤخرها إلى اصفرار الشمس. نعم. عفوا عنك، نقل عن الرافعي قال: واختار طائفة من الأصحاب القديم ورجحوه. قال النووي: الأحاديث الصحيحة مصرحة بما قاله في القديم، صدق. نعم. وتأويل بعضها متعذر فهو الصواب، وممن اختاره من أصحابنا ابن خزيمة والخطابي والبيهقي والغزالي في الإحياء والبغوي في التهذيب وغيرهم، والله أعلم. كل هؤلاء الشافعية. نعم، هذا الصواب كما ذكرنا. نعم. إيه، إذا كان في البلد، إذا كان المطار في البلد وهم فارق البلد لا ما يصح الجمع، لكن إذا كان خارج البلد في المطار، مثل مطار الرياض خارج البنيان، لا بأس. نعم. أحسن الله عليك. قال: والعشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل، وفي الجواز طلوع الفجر الثاني. هذا وقت العشاء، وقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق وصل إلى نصف الليل، لا إلى ثلث الليل، الحديث ببرزة والعشاء إلى نصف الليل، هذا وقت الاختيار، والضرورة إلى طلوع الفجر، وتأخيره إلى ثلث الليل أفضل إن تيسر، وهذا لا يتيسر في المدن والقرى، فلا تؤخر الصلاة. ولكن إذا كان الإنسان مثلا يصلي وحده، إذا كان مريض فالأفضل يؤخر إذا كان عليه مشقة. وكذلك لو كانوا جماعة في بستان، مزرعة، أو في قرية ليس معهم غيرهم، واتفقوا على تأخير إلى ثلث الليل، هذا أفضل. أما في المدن والقرى فلا يمكن، لا يمكن حبس الناس وتأخير الصلاة إلى العشاء إلى ثلث الليل. نعم. نعم. والنساء كذلك في المرأة إذا أخرت إلى ثلث الليل لا بأس، لكن يخشى النساء من التأخير الشديد كثير، بعض النساء تتساهل يخشى أن تتأخر الصلاة على وقتها. نعم. أنت إلى نصف الليل، إلى نصف الليل نقول العشاء، قال إلى نصف الليل هذا البرزة، هذا الضرورة، وقت الاختيار النصف إلى نصف الليل، والضرورة يمتد إلى طلوع الفجر الثاني. شيخ، ها، طلوع الفجر الثاني. نعم، هذا قبل نصف الليل، قبل نصف الليل يعني ما يصل نصف الليل إلى ثلث الليل. يقول العلماء قال الحلبة: وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إنسان من السنة أفضل. والدليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء يوما كما في الصحيحين، فجاء عمر فقال: يا رسول الله، نام النساء والأطفال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وتوضئا يقطر معا وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، يعني لوقتها الفاضل هذا أفضل. نعم أفضل إذا لم يشق، وهذا مثل ما سبق في المدن والقرى لا يمكن حبس الناس، لكن هذا يتحقق من إنسان يصلي وحده أو جماعة محدودين ليس معهم غيرهم واتفقوا على هذا. نعم نعم لا يجوز تأخير الوقت الضرورة إلا من عذر، من عذر الإنسان مثل الحائض النفساء إذا طهرت صلي في الضرورة وأدركت في الوقت، والنائم إنسان نائم بدون اختياره وما أشبه ذلك أو ناسي. نعم نعم إذا طهرت العصر سيصلي الظهر والعصر. نعم في أصح قول العلماء، من العلماء قال ليس عليها إلا العصر. نعم عفى الله عنك. والصبح وأول وقتها طلوع الفجر وآخره في الاختيار إلى الإسفار وفي الجواز إلى طلوع الشمس. نعم الفجر وقتها من طلوع الفجر الشقاق الفجر وتبين الصبح إلى طلوع الشمس، والاختيار إلى الإسفار يعني وقت الاختيار إلى الإسفار كل وقت لها، لكن لا ينبغي الإنسان يؤخر إلى بعد الإسفار، وقت الاختيار إلى الإسفار إلى الإسفار حين يسفر جدا، وإذا أسفر فلا ينبغي الإنسان يؤخر الإسفار، لكن الوقت يمتد إلى طلوع الشمس. إشكال على قول إلى الإسفار إشكاله وقت الاختيار إلى الإسفار لبيان جبريل عليه السلام، يعني جبريل عم النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول عند انشقاق الفجر وفي اليوم الثاني قرب طلوع الشمس بعد الإسفار. نعم ما أتكلم أنا ما أسر بالأجر أعظم بالفجر أعظم الأجر، هذا احتج به الأحناف على التأخير، الأحناف يؤخرون الصلاة يؤخرونها إلى قرب طلوع الشمس، وحديث فيه ضعف، ولو صح فهو محمول على تبين الفجر وانشقاق الفجر، ونأسفر فيه يعني لا تبادر حتى يتبين الصبح وينشق الفجر، وإلا فالأفضل صلاتها بغلس كما في الحديث أن النبي كان يصليها بغلس، والغلس هو اختلاط ظلام الليل بضوء الصبح، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس مبكر لكن بعد تحقق الفجر وتبينه، فهذا يحمل على تحقق الفجر لو صح. نعم أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك. فصل. وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل. هذه الشروط الثلاثة لوجوب الصلاة لا تجب إلا بعد تحقق الشروط الثلاثة: الإسلام، فالكافر لا تجب عليه الصلاة، وليس معنى ذلك أنه لا يعاقب عليه يوم القيامة، لا، بل معنى أنه لا تصح منه في حال كفره، بل يمر بالتوحيد والشهادتين، فإذا شهد لله تعالى بالوحدانية وشهد لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة بعد ذلك تجب عليه الصلاة، أما في حال كفره فلا تجب. الإسلام والبلوغ، فالصبي الذي لم يبلغ لا تجب عليه الصلاة، لكن لو صلى صح الصلاة، وكذلك العقل، فاقد العقل كالمجنون والشيخ المخرف والكبير والمرأة الكبيرة اللي ذهب عقله لا تجب عليه الصلاة ولا الصيام. نعم ولا غيرها. نعم هذه شرط الوجوب. نعم أحسن الله عليك. قال: والصلوات المسنونة خمس: العيدان والكسوفان والاستسقاء. إيه صلوات المسنونة. قال صلوات المسنونة كثيرة في صلاة الضحى والصلاة، لكن مقصوده يمكن الصلاة المسنونة يعني التي تشرع لها الجماعة، هذه تشرع الجماعة، وإلا فصلاة المسنونة كثيرة: سنة الضحى، صلاة الضحى وصلاة الليل وتحية المسجد كلها مسنونة، لكن مقصوده الصلوات المسنونة التي تشرع لها الجماعة: العيدان والكسوفان والاستسقاء. العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، والكسوفان كسوف الشمس وكسوف القمر، والاستسقاء. أما العيدين نعم فهذا مذهب الجمهور أن صلاة العيدين مستحبة سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم أنها فرض كفاية، وقال آخرون أنها فرض عين، اختارها الشيخ ابن تيمية قال أن العيد فرض عين فريضة سنوية، كما الصلاة الخمسة هذه الصلوات اليومية هذه فريضة سنوية، وقال الأدلة تدل على وجوبها على فرضيتها للنبي صلى الله عليه وسلم أمر إخراج ذوات الخدور والأبكار والحيض. وقال قالت لهم امرأة: يا رسول الله، المرأة ليس لها جلباب. قال: تلبسها أختها من جلبابها ولتشهد ولتحضر العيد وتشهد الخير ودعوة المسلمين. قال: هذه الأوامر، كون العواتق وذوات الخدور المخفرة تخرج العيد، هذا يدل على نفر. نعم. فالقول بفرضيتها قول قوي. وأما الكسوف، والكسوف كذلك أيضا، الكسوف معروف أنها سنة، من العلماء قال بوجوبها لأنها من ذوات الأسباب، لها سبب. فالقول بأن فرض كفاية قول قوي، يعني يكون الناس يرون الكسوف ولا يصلون يأثمون، لأن الذي قال إذا رأيتموها فصلوا وادعوا، وهذا أمر، والأصل أمر الوجوب إلا بصارف. لكن من قال أنها ليست فرض يستدل بحديث العربي الذي قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قالوا: هذا العيد غير الصلاة الخامسة، والكسوف غير الصلاة الخامسة، إلا على المستحبة. لكن يقال هذه من ذوات الأسباب، تختلف، ليس على أحد غير الصلاة الخامسة إلا ذوات الأسباب. هذه ذوات الأسباب مثلا، والعيدين لها أوامر خاصة. والاستسقاء، نعم، الاستسقاء سنة، سنة مستحبة عند حصول سببها. نعم. ها؟ لا، العيدين لها أوامر خاصة. نعم. صبي يا شيخ إذا أم قوم يا شيخ. نعم. صبي إذا أم القوم. إذا كان مميز ويحسن الصلاة صار صحيح على الصحيح. قصة عمرو بن سلمة كان يصلي بقومه وله 7 سنين. نعم. نعم. الله عليك. قال عفى الله عنك: والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة، ركعتا الفجر. والسنن إيش؟ والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة. نعم. ركعتا الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وثلاثة بعد العشاء يوتر بواحدة منهن. إيه، هذا يقول السنة التابعة للفرائض، وليس المراد بها السنة الرواتب. 3 ركعات بعد العشاء يوتر بهن، يوتر إيش؟ يوتر بواحدة، يوتر بواحدة منهن. هي كان ركعتان السنة الراتبة، ويوتر بواحدة، والأفضل أن يوتر بثلاث، وإن يوتر بواحدة فلا حرج. هذه السنة التابعة للصلاة، وهذه غير الرواتب. الرواتب كما سيأتي 12 ركعة، وليس منها 4 قبل العصر، لكن جاء في الحديث رحمه الله أن صلى قبل العصر 4. وهناك شيء ما ذكرها أيضا، سنة قبل المغرب بعد الأذان وقبل الصلاة، كان الصحابة يبتدرون السواري يصلونها حتى إن الداخل لا يظن أنهم يصلون الفريضة. وكذلك قبل العشاء سنة صلوا ركعتين، ما دام المؤلف يعدد السنن التابعة. أما السنة الراتب كما سيأتي 12 ركعة، 4 ركعات قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. نعم. نعم. إيش نفلة تشهد؟ ها؟ نفلة المغرب. بعدها؟ سيأتي هذا السنة الراتب تقضى كما سيأتي، لكن السنة التابعة لها ما تقضى. 4 ركعات قبل العصر، 3 ما تقضى إلا السنة الراتب، سيأتي. نعم. لا بأس به، يا أحد لا بأس به، لا بأس به. نعم. أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: وثلاث نوافل مؤكدات: صلاة الليل، وصلاة الضحى، وصلاة التراويح. هذه 3 مؤكدات، السنة المؤكدة: صلاة الضحى، لأن الأوصى أبو الدرداء بصلاة الضحى، وصلاة الليل فضلها عظيم، والله تعالى نوه بها في كتابه، قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وصلاة التراويح وهي من صلاة الليل، صلاة خاصة في رمضان جماعة. نعم. هل تترك في السفر؟ الأولى أن تترك في السفر، الأولى أن تصلي في السفر. وين؟ ها؟ الضحى أو الوتر، هل أفضل أن تترك في السفر؟ لا، ما تترك إلا السنة الراتبة، راتبة الظهر، راتبة المغرب، راتبة العشاء، هذه تترك في السفر. والباقي يفعل في السفر: سنة الضحى، صلاة الليل، سنة الوضوء، الوتر، كلها تفعل. نعم. طبعا كان مسافرا وصلى مع الجماعة فأثم، نعم الأقرب والله إذا أتم الصلاة لا بأس. تقول العمر لو كنت متنفلا مسبحا لا أتممت، لو كنت مصليا صلاة السبحة وإن نافلا لا أتممت. نعم ما دام أنه في بلد مقيم يجلس يومين ثلاثة أربعة يصلي معهم صلاة كاملة يصلي معهم. نعم ها سنة ليست واجبة. نعم أحسن الله عليك. قال فصل وشرائط الصلاة ما ذكر السنة الرواتب ما ذكرها السنة الرواتب 12 ركعة أظن أنه ذكرها السنة الرواتب 12 ركعة 4 ركعات قبل الظهر بسلامين وركعتين بعدها، لكن جاء في الحديث أيضا يضيف إلى ركعتين بعد الظهر ركعتين بعدها في حديث من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار. 4 ركعات هذه سنة وركعتين بعدها سنة وركعتين زيادة وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. جاء في حديث أم حبيبة من حافظ على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة في اليوم والليلة، حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. جاء في حديث ابن عمر أنها 10 ركعات جعل قبل الظهر ركعتان والأثبت والأولى تكون 12 ركعة 4 ركعات قبل الظهر. نعم وإذا فاتت تقرأ ما دام الوقت باقيا، فإذا فاتت سنة الظهر القبلية يقضيها بعد الظهر إلى دخول وقت العصر، سنة المغرب يمتد صليها إلى مغرب الشمس، سنة العشاء إلى نصف الليل، سنة الفجر إذا فاتت جاء ما يدل على أنه يقضيها بعد الصلاة مباشرة إذا كان يخشى أن يتشغل عنها أو ينساها، وجاء ما يدل عنه صليها بعد ارتفاع الشمس. يا هذا وحد خير النبي رأى رجل يصلي بعد الفجر فقال الصبح أربعا فقال أنه لم يصلي الراتبة فسكت. وكذلك جاء أيضا في سنة أبي داود أنها تقضى بعد الشمس. نعم لا مطرة إذا فات، لكن ينبغي له يبكر لا يفوت على نفسه الخير، ما يصل جدًا دائم يكون يأتي مبكر ويصلي السنة الراتبة ثم يقرأ القرآن أو يذكر الله، لكن تصلي عليه وتدعو له ما لم يحدث فلا يفوت على نفسه الخير، لكن لو فتت يقضي ولو تكرر ولو كثر تقرأ. نعم بالنسبة للصلوات في الوقت النهي ألا يقدم الحاضر عن المبيح كقاعدة؟ وش الوقت النهي عن الصلاة بعد الفجر هي. في أحاديث النهي وفي أحاديث الأمر. طيب أحاديث إذا دخلت الوقت فراجز حتى يصلي ركعتين لا يقدم الحاضر عن المبيح هذه العلماء لهم مسلكان، مسلك الأول الجمهور يقدمون أحاديث النهي يقول لنا صح وأكثر فلا تفعل شيء أبدا بعد العصر، هذا الجمهور يقول الحديث النهي صح وأكثر. والقول الثاني الجمع بين النصوص، يعني كل منهم عام من وجه خاص من وجه، فقلنا بلا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا عام إيش عام في الصلاة خاص إيش بعد العصر. وقوله صلى الله عليه وسلم ما إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، عام في أي شيء؟ عام في الوقت خاص بالصلاة، كلهم بينهم فيه عموم، ولهذا جمع بينهم بعض الحديث كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره فعل، وهو أن تفعل ذوات الأسباب مثل سنة الوضوء تحية المسجد وصلاة الكسوف وصلاة الجنازة وإعادة الصلاة إلى عادة. نعم هل ينكر على من دخل ولم يصلي في وقت النهي؟ لما ينكر لأن المسألة فيها خلاف قوي. نعم نعم إذا فاتت فات وقتها خلاص ما تقضى. نعم الجمعة ليس لها سنة قبلها لكن لها سنة بعدها 4 ركعات. ها الصبر في البيت وفي بعض العلماء قال إذا صلى في البيت ركعتين وفي المسجد 4 والصبر أنها 4 مطلقة من حديث ابن عمر. نعم أفضل عنك عدد صلاة التراويح ليس لها حد محدد لكن الأفضل يقول النبي صلاة الليل مثلا فإذا خشى أحدكم صفة ليتر بواحدة، لكن الأفضل إذا كان يطيل القراءة والركوع والسجود يجعل 11 ركعة وإن كان يخفف فيزيد، والصحابة فعلوا هذا وهذا صلوا 11 ركعة وصلوا 20 ركعة. نعم والسنة الإنسان إذا خفف الصلاة يكثر الركعات، وإذا أطال القراءة والركوع يخفف الركعات. إذا أذن خلاص انتهى، يقضي في الضحى شفعا، يقضي في ركعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، إن أضاف إليها ركعة تكون شفع، ما في وتر في النهار، يضيف إليها ركعة. إذا كان يوتر بثلاث يضيف ركعة، صلي أربع. إذا كان يوتر بخمس يضيف ركعة ست. صلاة الضحى يكتفي بهذا الإحسان ها؟ صلاة الضحى يكتفي إذا كانت وتر يقضي الضحى ويكتفي، ما يصلي الضحى؟ لا بعد ذلك يصلي الضحى بعد، يعني صلي قبلها وبعد الضحى. نعم ها؟ لا إذا كان قبل الوقت ما له عبرة، العبرة بطلوع الصبح، العبرة بطلوع الفجر، إذا طلع الفجر انتهى. فلو أذن ها؟ إذا كان مسافر هنا يذكر وهو يمشي وهو في السيارة. نعم. قال الشارح: في قيام الليل لا شك في استحباب قيام الليل، وقد أجمعت الأمة على استحبابه، قال الله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وكان واجبا ثم نسخ. وفي الحديث: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة لكم إلى ربكم، ومكفرة للسيئات ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. رواه الحاكم. وقال: إنه على شرط البخاري. وفي الخبر أيضا: من صلى في ليلة بمائة آية لم يكتب من الغافلين، ومن صلى بمائة آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين. رواه الحاكم. وقال: إنه على شرط مسلم. واعلم أن وسط الليل أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، فقال: صلاة جوف الليل، ولأن العبادة فيه أثقل، والغفلة فيه أكثر، والنصف الأخير أفضل من الأول لمن أراد قيام نصفه، لقوله تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون، ولأنه وقت نزول الرب سبحانه وتعالى، وهو نزول قدرة لا حلول ولا تجسيم. هذا باطل، القدرة على تأويل، نزول يليق بجلال الله وعظمته. الرسول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، فقد تنزل قدرته. قدرة الله صفة من صفاته، مو مخصص قدرة الله في ثلث الليل الأخير. الله سبحانه وصف القدرة في كل وقت. نعم، خير النزول، النزول هذا خاص بالثلث الليل الأخير. نعم، بعده. أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: فصل. وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء: وطهارة الأعضاء من الحدث والنجس. إيش؟ وشرائط. قال عفى الله عنك: وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء. قال: طهارة الأعضاء من الحدث والنجس. هذه الشروط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة، والشروط الأولى الوجوب ثلاثة، هذه ثمانية، والنية جعلها مكانها تسعة، هذه التسعة جعلها الحنابلة، جعلوا شروط الصلاة تسعة، الخمسة هذه والثلاثة الأولى التي شروط وجوب الصلاة والنية تاسعة. لذلك الشافعية جعل الأولى شروط الوجوب، وهذه شروط للدخول في الصلاة، والنية جعلهم الأركان. والشروط إيش؟ قال عفوا عنك: وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء. نعم. طهارة الأعضاء من الحدث والنجس. نعم، هذا وهو الوضوء، طهارة الأحداث الأعضاء من الحدث وهو الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا حتى يتوضأ، ويقول لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصح صلاة بغير الطهور ولا صدقة من غلول. وكان طهارة الأعضاء من النجاسات، طهارة الثوب والبدن والبقعة. نعم. قال عفى الله عنك: نعم، قال تعالى: وثيابك فطهر. نعم نعم، أحسن الله. قال: وستر العورة بلباس طاهر، والوقوف على مكان طاهر. إيش؟ وستر الشرط الثاني ستر العورة بثياب طاهرة، والوقوف على مكان طاهر الثالث، هذه طهارة البقعة، وقوف على مكان طاهر، فإن وقف على مكان النجس ما صح، لا بد أن يكون المكان الذي صلي فيه طاهر، بقعة التي تصلي عليه، والبدن طاهر، والثوب طاهر، تتشى طهارة البدن والثوب والبقعة. نعم، أحسن الله إليك. قال عفوا عنك: والعلم بدخول الوقت. نعم، هذا دخول الوقت لا بد من، نقول تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم، أحسن الله إليك. قال: واستقبال القبلة. نعم، واستقبال القبلة أيضا شرط صحيح صلى الله عليه وسلم، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. نعم، أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: ويجوز ترك الاستقبال في حالتين. ما جاء الخامس. نعم نعم جزء. نعم، ويجوز عفى الله عنك: ويجوز ترك الاستقبال في حالتين. نعم، في شدة الخوف وفي النافلة في السفر على الراحلة. نعم، يجوز ترك الاستغفار في شدة الخوف حينما يشتد الخوف في قتال الأعداء أو ويكون العدو في غير جهة القبلة، يجوز أن صلى غير جهة القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف على أوجه متعددة، وصلىها في بعض الحالات إلى غير جهة القبلة، إلى جهة العدو. وكذلك إذا كان طالب أو مطلوب، طالب أو مطلوب ملحوق يلحقه عدو أو يطلب، فإنه في هذه الحالة يصلي ولو غير القبلة إذا اشتد الخوف طالب المطلوب. والحالة الثاني صلاة النافلة، صليها إلى غير القبلة في السفر، يصليها ولو غير القبلة، لكن الأفضل أن يتجه القبلة عند تكبيرة الإحرام كما في سنة الأولى، ثم يتجه إلى جهة قصده. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به راحلته. نعم. وإن صح يا شيخ بداية التكبيرة، إن صحت بداية من غير القبلة؟ ها؟ على قرب لا تصح، لكن جاء في حديث في أبي داود أنه يشرع لها أن يستقبل القبلة عند الدخول. نعم. ويقول وجاز المسافر الماشي، ها؟ وجاز المسافر الماشي التنفل. تنفل المسافر الماشي كيف يتنفل؟ قياس على الراكب الأولى، لكن يبقى اتجاه القبلة لا بأس، لكن كيف يركع ويسجد؟ يعني يومي بالركوع، يومي بالركوع والسجود على هذا. نعم. أحسن الله عليك. قال فصل خامس. ها؟ ها؟ ما هو الشرط السادس؟ ما هو إيش؟ سكوت. السادس السكوت عن الكلام، والسابع الكف عن الأفعال. ها؟ الكف عن الأفعال. نعم. نعم، هذا كذا شرط قال. نعم. المسك على الأكل والكف عن إيش؟ عن الكلام. ها؟ كف عن الأفعال والسكون. نعم. بالنسبة للكف عن الأفعال، ها؟ يقوم ويقعد ويجلس ويتجه، هذا أفعال. نعم. فصل في إيش؟ قال فلانك فصل في أركان الصلاة. بركة. فلانك ذكر الشارح قال أحسن الله إليك. وعلم قبل انتهاء الوقت يعيد الصلاة. إذا صلى عن اجتهاد فلا يعيد، ويصلي بغير اجتهاد فيعيد. نعم. ذكر فلان يعني أهلية واجتهاد بالأمارات فلا يعيد. نعم. إذا علم إيش؟ إيه؟ ما يعيد، مثل لو صلى ثوبه في نجاسة ولم يعلم إلا بعد الصلاة، أو نسي الجنازة أو جهلها ولم يعلم إلا بعد الصلاة، صلاة صحيحة. بخلاف لو نسي الوضوء وصلى فإنه يعيد الوضوء، يتوضأ ويعيد الصلاة، لأن هذا باب الإيجاد الوضوء، وهذا باب الترك نجاسة تروك. فإذا صلى عليه نجاسة وهو لم يعلم فإنه لا يعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بنا عليه أخبره جميعا أن فيه مأذن خلع في أثناء الصلاة ولم يعد أول الصلاة. وفق الله جميع طاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.